احنا وقفنا فيه وقد ربك الا تعبدوا الا اياه شرحناه 38 شرح 38 خلاص الشرح 38 انما القراءه 38 خلصنا الشرح ايه الشرح من قضى ربك شرح شرحناها ولا لسه قضى ربك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله نحمده ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته في الآية وقفنا عند الآية التي تطرقنا إليها في البر بر الوالدين قول ربي سبحانه وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ما تألتني من شرح هذه الآية نهى ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية كما ذكرت لكم عن الشرك به أولا أمر بالتوحيد توحيد الله توحيد ألوهيته توحيد ربوبيته توحيد أسمائه وصفاته فهو ليس له ند قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال بعد أنها عن الشرك في كتابه الكريم وقضى ربك ويقول وقضى ربك قضاء دينيا وأمرا شرعيا من الله عز وجل ألا تعبدوا أحدا من أهل الأرض ولا السماوات أحياء وأمواتا إلا إياه واحد الأحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعظمها على وجه لا يشبه أحد من خلقه فهو المنعم بالنعمة الظاهرة والمنعم بالنعمة الباطنة الدافع لجميع النقش الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور فهو المنفرد أو المتفرد بذلك كله وغيره ليس له من ذلك شيء فلا أحد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ثم ذكر ربي سبحانه وتعالى في الحق الذي بعد ذلك وهو حق الوالدين فقال وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إليهما بجميع طرق الإحسان القولي والفعلي القول بالكلمة الجميلة والفعل بالمعونة والقيم على خدمتهم ولأنهما سبب وجود العبد في الدنيا ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكيد هذا الحق ووجود هذا البر يقول ربي في الآية التي تلي ذلك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أي إذا وصل لهذه السن سن الضعف ولما بيصل الإنسان إلى سن الضعف بيحتاج إن اللي قدامه يبقى بيراعي ضعفه وسنه فيكون رحيم يكون عنده رحمة لأن البعض يظن إن الإنسان لما بيجي يتعامل مع الكبير يتعامل معه هو إيه كأنه عنده قوة وتحمل لما يفعل فيه وهذا الأمر غير صحيح ولذلك هنا يقول ربي إذا وصل إلى هذه السن التي يضعف فيها قواهم ويحتاج إلى الملاطفة ويحتاج إلى الإحسان ما هو معروف الإحسان معروف واللطف في الكلمة وفي العمل فلا تقل لهما أف أدنى مراتب الأذى نبه ربي بها عليه على العبد أن يفعلها والمعنى لا تؤذيهما أدنى أذية لا تقل لهم أف يعني إياك تأذيهم أدنى أذية ولا تنهرهما لا تزجرهما وتتكلم لهما كلاما خشنا وقل لهما قولا كريما تكلم بلفظ يحبانه وتأدف وتأدب وتلطف بكلام لين حتى يكون ذلك الكلام لذيذ على قلوبهما تطمئن به أنفسهم وذلك يختلف بأحوال باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما ذلا لهما ورحمة لهما واحتسابا للأجر وانت بتعملي كده تحتسب الأجر محتسبة للأجر لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء بما لهما ونحو ذلك من المقاصد التي يؤجر لا يؤجر عليها لكن من أجل ابتغاء إيه؟ رضوان ربي سبحانه وتعالى وقل ادعي كمن لهما رب ارحمهما أي ادعو لهما بالرحمة أحياء وأمواتا جزاء على تربية لك عندما كنت صغيرة وفهمها قيل فهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه وفي دنياه تربية صالحة غير الأبوين فإن له على من ربه حق التربية. ثم يأتي بعد ذلك قول ربي سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أي ربكم تعالى مطلع على ما أكننتم من السرائر القلوب من خير أو شر، وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير وما فيها من الشر. إن تكونوا صالحين، فأن تكونوا إرادتكم وقصدكم دائرة على مرضات الله ورغبة فيما عند الله ما يقربكم إلى الله، وليس في قلوبكم إرادات لغير الله، فإنه كان للأوابين، أي الأواب هو الرجاع، كان إبراهيم، سيدنا إبراهيم كان أواب، فإنه كان للأوابين أي للرجاعين إلى الله في جميع الأوقات كثير المغفرة. فمن يعني لما يطلع ربي على قلوب العباد ويعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إلى الله وإلا محبة، محبة الله ومحبة كل ما يقربه إلى الله، فإنه إن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مختلط الطبائع البشرية من الخطأ، كل إنسان ممكن يخطئ، إلا إن ربي سبحانه وتعالى يعفو عنه ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة، وذلك من فضل الله على عبده سبحانه وتعالى. وآت ذا القربى حقه والمسكين، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ذا القربى من البر والإكرام، دي اللي هي الشيء الثاني بعد الوالدين، التي تصل بعد الوالدين، اللي هي حقوق العباد بقى أول حق الوالدين، ثاني حق القرابة، القرابة التي جعل ربي سبحانه وتعالى اشتق من اسمه الرحم، من اسمه سبحانه وتعالى، ولا ذلك ويل لمن هو قاطع الرحمة، الويل لمن قطع رحمه، فإن قطع الرحم إذا الإنسان كان قاطعا لرحمه سبحان الله لا يبارك له ربي له سبحانه لا في عمره ولا في رزقه، وينسى له ويبسط له في عمره وفي رزقه إذا كان واصلا لرحمه. أما إذا كان قاطعا لرحمه فقطعه الله عز وجل، من قطع رحمه قطعه ربي سبحانه وتعالى، ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى من البر والإكرام، فالواجب لمن كان له رحم أن يصلهم ويعطيهم ويبحث عن فقرهم ويتفقد أحوالهم ويصل له ويصل إليه منهم الخير الوفير، وإذا كان غنيا فليعطيهم، فهم أولى بالعطاء، الأقارب والرحم أولى بالعطاء، لأنهم يجتمع عليهم مسألتين، وخاصة لو كان فقير يجتمع عليهم الفقر ويجتمع عليهم صلة الرحم. ولذلك هنا نقول يا أحبائي في صلة الرحم، أحيانا الإنسان بيبقى في صلة رحم في بيت واحد وفي رحم والرحم مقطع، في بيت واحد والرحم يجد مثلا أخ وأخت وخالة وعمة في بيت واحد، في بيت مثلا مساكين في بيت واحد، ولا يطرق باما في عيد ولا يصلم عليهم ولا ولا ولا، كل ذلك قاطع الرحم، أن يظن أن يكون هناك في بيته أو في بيتها بركة، نسأل الله العافية. ولذلك هنا يقول ربي والمسكين، آت ذا القربى الحق اللي هو حق من البر والإكرام الواجب والمسنون، وذلك الحق يتفاوت بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة، زي إنسان محتاج أكتر الأداء، محتاج أكتر المعونة اللي هي ذو رحم، والمسكين أن يعطيه حقه في الزكاة ويعطيه حقه في الصدقات حتى تزول مسكنته، حتى تزول مسكنته. وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به عن بلده، فيعطي الجميع من المال على وجه لا يضر المعطى، ما يضرش يعني، ولا يكون زائدا على المقدار اللائق، فإن ذلك تبذير قد نهى عنه. بالمناسبة السؤال ده اللي جاي دلوقتي بمناسبة هذه الآية، تقول إني أعطي ابني مبلغ من المال للدراسة، هل لازم أعطي ابني نفسه المبلغ على الرغم؟ لا، بنتي ابنتي، يعني واحد ابن وواحد ابنة، الاثنين مكتوبين بنفس الخط يعني مش مشكلة، ابنتي نفس المبلغ على الرغم لا أنها لا محتاجة لو كانت في رضا، لأنه بيدرس، وكانت الابنة متجوزة، وكانت الابن الحمد لله مرتض يعني راضية وكذا وبقت في بيت جوزها، وأنت وهذا الابن محتاج للدراسة بس بدون غلو باعتدال حتى يكون أو حتى يستمر في دراسته، فالأمر يعني اللي هي لأن ما كتبتوش حاجة هي بتعلمه أو بتعينه على هو مش مقتدر، وهو مش مقتدر، ما هو لا يملك، هو لا يملك. يقول ربي إن المدبرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربي كفورا، الآيات المدبرين كانوا إخوان الشياطين، لأن الشيطان لا يدعو إلا كل خصلة ذميمة، والتبذير خصلة ذميمة. فيدعو الإنسان إلى البخل ويدعو الإنسان إلى الإمساك، فإذا عصاه دفعه للإسراف والتبذير، يبقى إيده ماسكة على غيره. لكن على نفسه، على نفسه يبقى عمل عنده إيه؟ مبذر، يصرف على نفسه ما شاء الله. والله تعالى إنما أمر بأعدل الأمور وأقسط الأمور، يمدح عليها إذا قال يا ربي سبحانه وتعالى في كتابه: والذين في عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا، لسورة عباد الرحمن، إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقطروا وكان بين ذلك قواما. دون هم عباد الرحمن الذين حسن ربي عليه الكتاب بسورة الفرقان. ولذلك والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقطروا وكان بين ذلك قواما. وقال هنا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق. كناية عن إيه؟ ماسك إيده قوي، بخيل جدا. ولا تبسطها كل البسط فتنفق فيما ينبغي وما لا ينبغي أو زيادة عما ينبغي، تصبح مسرف، فتقعد إذا فعلت ذلك ملوما، تلام على ما فعلت، محسورا، حاسر اليد فارغها فلا بقى مك في يد في يدك شيء من مال ولا خلفه. يعني حط المال فين؟ غير موضوع. يضع المال في غير موضوع، يجب نفسه، يجب نفسه، يجب نفسه فجأة ما عندوش شيء ينفق على نفسه، فهو من الذي ضره؟ هو اللي ضر ايه؟ نفسه، لانه مسرف. وهذا الامر بايتاء ذي القربة مع القدرة والغنى، فاما مع العدم او تعسر النفقة الحاضرة فامر ربي سبحانه وتعالى ان يردوا ردا جميلا: واما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل له قولا ايه؟ يعني لو ما عندكش مال تعطيه لمن يطلب منك ده، يبقى على الاقل، على الاقل ان انت ترد بطريقة فيها ايه؟ ادب، فيها احسان، كما جاء في تفسير السعدي: فقل لهم قولا ميسورا أي لطيف برفق ووعد بالجميل. إن شاء الله ربنا من علينا إن شاء الله وسع عليك وعلى نفسي، يعني كلمة إيه؟ طيبة، ردا جميلا، واعتذار بعد الإمكان في الوقت الحالي، ليتقلوا عنك وهم مطمئنين الخاطر. قول يعني لأن القول المعروف ومغفرة خير من صدقة إيه؟ باعه الأدف. وهذا أيضا قيل من لطف الله تعالى بالعباد أمرهم بانتظار الرحمة والرزق، وهذا يكون لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، وانتظام هذا الرزق والرحمة من الله عبادة. وكذلك وعدهم بالصدقة والمعروف عند التيسير. ولذلك كنا نقول سبحان الله، هذا يسبب الرجاء في الله عز وجل. الإنسان يعني إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيرزيهم على ما يعلم في قلوبهم صلاحا له، ويكون ذلك كرما من الله سبحانه وتعالى. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. من رحمة ربي وعجالي إن هو كانت سبحان الله، كانت الأمهات وبناتي بعض النساء لما يجي ولد أو تحمل تبقى بتقاتل إنها تعمل إيه في الحمل ده. بعدها ولد مثلا، تحاول بقى إن الولد الجديد هي عايزة تستحي واحد بس أو اثنين فقط، يبقى الحمل الجديد نعم لو عايزة صبيان. لا مش للدرجة، أنا هي عارفة الجابنت هي بتقول هي أو تكون عايزة الصبيان، لا هي عايزة مثلا. فيجي أي حمل جينها جديد تعمل فيه إيه؟ مهما بلغت روح تحاول أن تقتله، وتقول طب ما إحنا ما معناش فلوس، ما إحنا إمكانياتنا لا تسمع. وهذا من رحمة ربي بعبادي، حيث كان أرحم بهم من والديهم، فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر ومن الإملاق. وكان ذلك يحدث أيضا في الجاهلية، أنه كانوا يقتلوهم خوفا من الفقر، وكانوا يقتلوهم أيضا خوفا كما الأخت بتقول من البنات اللي هي ولد البنات، دي كانت في الجاهلية. وأخبر أن قتلهم كان خطأ كبيرا، حتى قيل في وقت الجاهلية كان الرجل يجلس على الحفرة التي تلت هتلت فيها زوجته، ياخدها مكان وحفرة، يعمل حفرة وتقف هذه المرأة التي تلد على الحفرة، فإن وجدها ولدا قيل استقبله، وإن وجدها بنتا ردم عليها إيه؟ التراب. وأخبر أن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي من أعظم كبائر الذنوب لزوال الرحمة من القلب والعقوق العظيم، والتجرؤ على قتل الأولاد الأطفال الذين لم يجد منهم أي ذنب ولا معصية كما جاء في تفسير السعدي. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نهي عن قول أن الإنسان يقرب الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدمات الزنا: الكلام، النظرات، التزين، الحاجات اللي هي بتجذب وبتوصل الخلوة، اللي هي مقدمات يقع فيها بعد ذلك أن يقع ما قاله ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن توصل لهذا الأمر وهي دواعي الزنا. دواعي الزنا، فإن من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، خصوصا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داعي إليها، شهوة الزنا. وزين يكون وصف الله الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة، أي إثما يستفحش بالشرع والعقل، تستفحش النفس هنا والفطرة، لأنه سبحانه الله في حرمة، حرمة لا يعني محرمة في حق الله وفي حق المرأة وحق الأهل وفي حق الزوج وفي إفساد الفراش وفي اختلاط الأنساب وفي غير ذلك من مفاسد، وفي غير ذلك من مفاسد الزنا. وساء سبيلا، أي بئس السبيل، سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم، تجرأ على الله عز وجل في قتل الأبناء، ولا تقتلوا تحريم آخر، النفس التي حرم الله لها الحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. شامل لكل نفس حرم ربي قتلها، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، مسلم أو كافر، له عهد عند الله، لا كافر له عهد، لأن هذا كله محرم إلا بالحق، كالنفس بالنفس والزاني المحصن، هذا بالشرع يعني، والتارك لدين الجماعة مفارق، والبغي في حال يعني بغي إذا لم يندفع، يعني كل هذه الأمور التي الشرع جاء بها بأحاديث صحيحة وبآيات في كتاب ربي سبحانه وتعالى كما جاء في كتاب الله. أما من قتل بقى مظلوما أي بغير حق، فقد جعلنا لوليه وهو أقرب عصبانه وورثته إليه يعني سلطانا، أي حجة ظاهرة على القصاص من القاتل، بس ما يروحش يقتص بنفسه، لا يتولى ذلك الولي. فولذلك وجعلنا له أيضا يعني أقولك وجعلنا له أيضا تسلطا قضائيا على ذلك، وذلك حين تجتمع شروط الموجبة للقصاص كالعمد العدوان فلا يسرف الولي. هي مثلا لما يجي مثلا أحيانا الولي يقدم هذه المظلمة القتل اللي هو لهذا الإنسان ابنه أو كذا، وبعدين يتولى الأمر، يتولى الأمر الولي في ذلك، والنفس بالنفس كما قال ربي سبحانه وتعالى. لنفرض إن أهل القاتل، أهل القاتل مش المقتول، أهل القاتل حبوا يدفعوا الدية لأهل المقتول من حق، لا مش لازم يقللها، من حقه إن هو إما يستجيب لذلك وإما يرفض إن هي القصاص كما جاء في الشرع في ذلك. في القديم هو كان منصور الإسراف في مجاوز ما يتجاوز، يعني ما يبقاش يقول مثلا إيه اقتلوه عشان يبقى رأسه لكن قطع رأسه نصين، لا والمرأة بس يقول أنا هاخد من واحد اثنين، لا يبقى اللي هو إيه العين بالعين كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى فلا يسرف في القتل إنه كان منصور الإسراف في القتل مجاوزة الحد، إما أن يمثل بالقاتل يمثل به أو يقتله بغير ما قتل به أو يقتل غير القاتل، زي بالظبط كده بعض اللي هي يقول مثلا واحد يقتل واحد من أسرة يروح يمسكه كم واحد، هذا إسراف في القتل كما جاء ربي في كتاب الكريم. وهذه الآية دليل أن الحق في القتل للولي فلا يقتص إلا بإذنه، وإن عفى سقط القصاص، لو صاحب القاتل عفى يبقى خلص الحالة إيه، وأن ولي المقتول يعينه الله على القاتل ومن أعانها حتى يتمكن من قتله، ويكون ذلك بمن يقوم على إيه المسألة في الشرع. أمر آخر من الله سبحانه وتعالى، ولا تقربوا مال اليتيم إلا للتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا العهد إن العهد كان مسؤولا. أمر آخر من لطف ربي ورحمته تعالى باليتيم الذي فقد والده وهو صغير غير عارف مصلحة نفسه ولا قائم بمصلحة نفسه، أمر أوليائه القائمين على ماله بحفظ ذلك المال وإصلاح ذلك المال، وأن لا يقربوا إلا بالذي أحسن، إنه يتاجر في ماله وعدم تعريضه للأخطار، ما يأكلش المال حتى يبقى ما يأخدش هو وصية على مال هذا اليتيم ويفضل يأكل في المال ده أو يضيع في المال ده لحد ما الولد يكبر يقول مالك إيه، كما جاء في سورة إيه النساء، ها يقول ربي في سورة النساء إلا بالذي حتى حتى هنا أيضا أشد أي بلوغ وعقل ورشد، فإذا بلغ أشده ما زالت عنه ولا زالت عن الولاية وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغ إيه النجاح، فإن أمسهم رشد فدفعوا إيه ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني لو أنت أكلت من مال اليتيم زي بالظبط كده بيحدث إيه على فكرة دلوقتي في الأم المتولية الولاد دول، بيجي لها مال، يقول ده يتيم يجي لها مال، ده يتيم يجي لها مال، يصبح عندها مال. المال اللي جاي لها ده تحقيق درامه ومال اليتيم، هي هتأكل معاه لكن هتأكل بالمعروف، لأن البعض يعمل إيه؟ تعمل بالمال ده لنفسها، وتعمل بالمال ده يعني تصرف في المال ده، تعمل أشياء ليس من حقها، لأن المال ده لا مال اليتيم وليس إيه؟ مالها، كما جاء في كتاب ربي وأوفوا بالعهد الذي عهدتم الله عليه والذي عهدتم عليه من قبل إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولين عن الوفاء بكل العهود كما قال ربي في كتابه الكريم. فإن وفيتم فلكم الثواب الجزيل، وإن لم توفوا فعليكم الإثم العظيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلنا وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.